الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله غفور إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 105 106 107 108 109 110 111. سورة النساء آية نمبر يوصل تنزو يوصل حقنا تر يوصل دولة تكون إذا كنت لدى دولة مخي سبقونه في بعض أحكامات بيان لسخر مسائل لهجرة لجهاد لصلاة الخوف لا وغير مسائل لدى بيان في أحكامات لدى دولة مخي ومناسقانه بعض بدخ سلطة مخلوقات بيان في بعض مظلط دوام سوء لأنهم سبق تبعا حضرتات لبعض مناسقين وذكر كيف وراضي مناسقات الله سارة كيف إسلام سر الجسمي رجيم سارة كيف إسلام حقامية الله سارة كيف ومسلمانا نتحضرتات داولي في إسلام سر مناسقان لذا تأثير حسن إسلام في رسولي الله بساتي انداد و نصرتكي ساتي با الله قزاد بعمل الدروسة لره كل شريط كل جنة و مضبوط قدره دي وده كاثر و مناسقان و مرجعتيا مطاوية لكاثر مطاوية اصل خلاصة بذبت لاري تزمن كدلتا مفسرين ليو واقعام دي آياتين كرلي كلي كده انصبر لجوازي حسيد آياتين كمكتب بعمل الدريس كانوا نزول في مفسرين ويو واقعي لسلرة اگر كده احكامات دا هدايات تصرف دو واقعي قور خاص مني دا طول مسلمانان وستدي جيكي تسن اصول راغلي دي كن هدايات راغلي دي اغبا دا كانوا تقول مسلمانان وستاري دو واقعي مادو موضو سرب منتا فده انفاظ زبان دو قيدل فده تجمع قيدل لجسان واقعي دا تسنوا ومدينة منورة فأنصار وخاندان دي بني أدارك وطول بني أدارك في وصاري دي بشير نومي دي أغا مناسك داد أنصار قبيلة أو دا مناسك لإسلام صف جسمان ودا بشير يومي بني مراغل دي ساعمة و بشير دي يا ساعمة دي دا مناسب بشير كي اولو دبا اشعار جوړول نخل من طرف دې بیا نه بیانول د مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حج و بیتوله بدی دې بیانوله د اسلام د مسلمانانو خلاف دې اشعار جوړول دا دې ظلم سره شایقول او خورول. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته همدا هغوی پته وه مسلمانانو ته پته وه چې دا کار دی. دا مناسب بشي ولګېد په مدینه منوره کې یو صحابي دی حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه تره دی بده نه غلی وکړه سندرې وکړو او د هغه په کور کې اوړه پراچي او هغه اوړو بوجې کې چې اصلهم پرته وه هغې ته یې ولکړلې. مدینه منوره کې د مسلمانانو ډېر په کمزوری حالت وو. هغه وخت داسې وو مدینه منوره کې خپل پیداوار هم داسې وو د بل نور ملکونو نه به غله راتله د اوربشو اوړه به که په مېلمه لا یاخي به دېنه به څالک شانتېځان د پاره ښودي نور هسې بېرته اخوادي خوا باندې خپل تکرار کړ. هغه بوجې چې هغه اصلحه مې ښودې وه دا چې ډېر بکیر مناسب شو هغه غلا وکړه او ښه خپل کور ته وه. دا حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه د خپل وراره نه راغې حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه ته چې دغه څه جوړه ده چې هغه نه کړله بوجو وړو ده اصلحه وه هغه هم وړې بوځان څه څه شروع کړو. تاسو وګورئ چې په دمو غیرت کې دوزا اور بل شوی دی د ډیر اته دې حالات معلوم کړل یقیني اغوی اور بل کړ او اندازه ورته ولګېده چې دا اور دې تښتېږي. دمو غیرت کې څه پته ولګېده چې دا خبره څه په دې علاقه کې سره شو او دا غلام رسول الله خپل ژوند کې کل چې دا غلا د کړې وه دا را باندې ثابت دی. هغوی به خلاصو وکړو د اوړو نه لږ شان چې اوړه را واغوسته او یو یهودي د هغه د دروازې نه دا اوړه نیستل شروع کړل داسې لږ به دوی نیستل نیستل نیستل په وخت کې په څه باندې او د دې حضرت رفاعه رضی الله عنه دروازې تېره ورسېده. هغه جوړه چې دا بورې د اوړو د حضرت رفاعه رضی الله عنه د کور نه دی یهودي دروازې ته راغله. هغه دا بورې چې لږ لږ سیرې وه نو دا دغه یهودي کړه دا یو مثال د فرد د کار چې دا اوړه په دې باندې سجدي شي. هغه یهودي د ځان خبر هم لري هغه اصلحه چې ورو هغه یې راوړه د یهودي ته کوي نوره دا خو موږ لږ امانت کېږي او کور چاره یې زموږ دی اصلحه ورسره امانت کېښوده او هغه اوړه چې دي نو هغه داسې د هغه کیسې مخه کې ونیسته. پیغمبر علیه السلام ته خبر راغله ورو ورو دا خبره خپره شوه. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ او حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ خپل دعوی کوي چې دا غلام موږ ته تصدیق کړی دی دا د بشیر مناسب کړی دی چې هغه دا هو کوم مسلمان او هغه دا چې روانه چې تاسو وګورئ او دا یو هغه کور نه روان کیږي د له هوتو کور چې دا کار ثبوت کړی دی او دا بوره هغه او اصله هم ورته برامت کړی دی او یو هوتو دا چې روانه دی دا څه خبره ده سره دا موږ ته خبره اخره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې فیصله کوله د فیصلې نه مخکې هغه چې تشخیص وکړو یقیني خبره چې وایو هغه د یهودي راتله چې اصله هم هغه چاره ده انکره چې چیرې روبا مسلمان دی بچي دا خو مسلمان دی ظاهري دی څه دی وایي دا د خاندان کړې وایي چې موږ باندې خام کا دعوه مه کوه زموږ بدنامي کوی یعنې چې مسلمانان پیغمبر علیه الصلاة والسلام مولان هم دغه طرف ته و ځکه چې ثبوت د اوګورې ثبوت ته کتل نو هغه یهودي باندې غلا ثابته ده دا فیصلې لا صادر کړې ده چې د دنه حکم وکړي چې لاس کې تک سړي فیصلې جاري کړې دا نه وه چې الله پاک به آیاتي د بوګ الله پاک د مسلمانانو له امداد وکړي د پیغمبر علیه السلام له امداد وکړي په دې فیصله کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په الله خاصي اسلام کوه د غلا دې مناسب کړې ده او ته د دغې خلکو ورته رسلې د زده کوونکي مه جوړېږه د دې په حق کې فیصله مه کوه د دې مناسب بشیر په حق کې دغه یهودي چې ډېر هغه په ناحقه دی اگر چې هغه یهودي دې خو غلا غټه ده چې غلا وږي کړې ده دا خبره ښکاره الله فیصله وکړه د منافقان منافقت ښکاره کړه تاسو هغوی سره مرسته کوله امداد کوله خاندان تصور باندې د زمونږ خاندان بدنامي دي خاندان لم الله زور ورکوي په دې آیاتونو چې تاسو چېرته خپل خاندان د عزت ساتلو د هغې د بچاو دپاره تاسو داسې الهام په بل کړه چې همکن دوستان هم لګوئ راغول شوي وې مشورې ټولې د هغې دپاره نو دا استغفار وکړئ په دې باندې او دا تاسو ښه ګنا کړې ده یو طرف ته ګلام کړې ده بل طرف ته الزام ګنا او بهتان هم کړی د دې نظام څخه دا یوازې هغه خلکو ته نه وایي الله مونږ ته هم وایي نو داسې معاملاتو کې ښه تحقیق کړی بیا په دې نو ده رشته دارۍ خیال نه ساتئ ورورولۍ خیال نه ساتئ د خاندان خیال نه ساتئ د یارۍ دوستۍ خیال نه ساتئ بلکې حقه فیصله کې شوي هغه سړی دا الله هغه وخت کې دا فیصله راولېږله الله دې دا آیاتونه نازل کړي حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي دنیا ځل چې د دو حقه را ورسېده د مایېدل شو چې زه دستبرداره شم د دې نه لیکن چې فیصله د پیغمبر علیه السلام دربار ته تللې وه نو هېڅ نوم نشي کولی خو دومره وه چې کله هغه فیصله الله د طرف نه وشوه نو ویما هغه اصلحه زما تره هغه د الله تعالی په صدقه شوه چې دا نو صدقه شوې ده ځکه موږ سره میاره وه چې غل یو دی ګنهګار یو دی او راجیت چې بل یهودي پسې راجیت نو موږ ډېر ستونانې کړې وایو خو بس زمونږ الله امداد وکړو د هغې په بدله کښې مونږ هغه مال ټول صدقه شو او هغه اصلحه چې څومره وه زر یې رد کړو چې هغه مونږ ټوله صدقه شو چې الله مونږ سره امداد وکړو نو بیا راتلو چې خدای پاک به هغه منافق رسي هغه منافقت ښکاره کړي مسلمانانو ته الله داسې هدایات پکې راولېږه او تصل خدای پاک د مسلمانانو وکړه د هغه یهودي هم وکړه چې ګنهګار نه دی کافر دی خو الله کې دې نو ګوره صفایي راولېږله مسلمانانو ته هم الله زور او توبیخ ورکوي چې تاسو د خاندان د کار چا سره نه ودرېږئ د کوم قبیلې د کار چا سره حقه فیصله کوئ اگر که هغې چې تاسو ته ظاهري تکلیف او نقصان ولېږي لومړی الله فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بے شک نازل کی ہوئی منگا پتا باندھ کتاب دل حق کی کہا پتا ہے میرے داخل حکم کی منگا لے گی یا داخل احکامات من قرآن کی رائے گا ان کو حق در لے گی جو کہ حصہ میں دیکھی نہیں لے سخ کو ما دون النام کہ تسر خلاو کی کو ما دون دخل کو کی دونا پہ ہر سر عراس اللہ اخو دل پا تسلے گا کہا کہ اللہ تسل کہ تقاقی بانی تسلے گا ولا تسل او تمکی گا للخائنين خطيلا دخلان الدر بطارة جزاوة كوين يسو خيانت كي جوحة كي راج كي سواغي بطارة جزاوة كوين كي مجوع لغا يعني ده عظيم سارة موض لغا داغي تحسك سوشنا وغا واستغفر الله ادخل اغوار بخير قاسم إن الله جزاوة الله خاص كان دو غفور الرحيم بكل كي رحم كوين اذا تقولوا الله دي جو تفرما واستخفص واستغفر الله فالله ما بسمه جاي فكوش اذا الله نبي غنبا عليه السلام بسمه جاي مفسرين يوضي وجهة دعوة بيان كيري في غنبا عليه السلام ترى استخفار فكرم هذا دري وجهة امام راجر عليه السلام رحمه الله روح اداد كيري في غنبا عليه السلام ترى الله ويتا استخفار يعني یو خدا خدا بشیر منافق ظاهری ځان ته مسلمان وي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زړه کښې هم دا راغلي چې داسې مسلمان دي نو الله ورته وویل استغفار الله د ده منافقت ستا ته ښکاره شوه اګر چې موږ ته ښکاره نو ستا میلان دغه طرف ته و او یهودي خلاف تا فیصله کوله da duka haqqi da sotana kolo gülün vardı, Ebu Hazar'a vermesi, Estağfurullah. Bu ne hoca? İmam-ı Razi bir şey mi var? Şimdi bu zekil, avrada da kavm ve karahe de vazgeçen, sonun Yahudi bende, ilzam olacağı, ağa mücrim sabitçi, ayda sosana gana kava. Ve eğer ki, hazi sosana kıl ağa ko, şevahidi tecmiri, o şevahid kini ağa ko Yahudi ki camin kesiyordu. Kıbla hum, Yahudi mücrim, ne yedi mücrim ki? No. Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam fermay ki ki astagfaru ve astagfirullah. Ve Allah mezzetin oldu. Avdun İmam-ı Razi ve dedisi de var. Peygamber aleyhissalatu vesselam ki Allah fermay ki ki de anı halki de kâre makhiyatı gâle dâhan ve gâle kâtile beşir münafık mergâr kiyatı. Yine ki adam tam selmanendi. مخلص مسلمانان تكون تبعي المنافق مرقرتيا ومرسيا وقرى وغسر عدري بلد يهودي صلاة دروا جنة بابي بسارة بخبه وقرى بابري وجوهات إمام راجي يحمه الله بكري فرما يسلام تعالى فاكثر ما يستفر الله بخنا وقال بخدي خاتنا إن الله جسد الله فاك غفور رحيم رحيم بكل تبعي رحمكم كري الله بيت بخبه والله بسان مرجل مودة ولا تجادل في غمرة الصلاة والسلام تعالى أغطى يواجن من حول طويل ولا تجادل عن الذين جزل مثلا يترخب هذا التساهل يحتامين أنفسهم تسيانتك يشكل نفسك هم ترسيانتك جدا سيدلك السلبان ترسيانتك هاي جفنون رباغي جو وزيز بازان ترسانت کی بل دوکا ارکن بازان لدوکا ارکن بل مقام ارکن بازان لمقام ارکن سومتا ندا بل سوری تلار کی سرکا بودا سوری تلار کی بل سانیتا غرگو تو بطور غرگو بل تا مقام رسے با بل سانی ایجا خاص مقام باقی دو جو جو جو جو خدا دا باقی اگر جنا و بال عذاب اگر تکا داندی اکو بل تکا داندی بازان ترسانت کی بلتا ترسانت نہیں لیکن انہیں آزادی پتا باننے اور دل دارا حضورت رسول رضور لو بھوج سے دیر درداختے داختر زمین خادر آمد نہیں دارا لیکن دل کا الزام لگی دل کا بغلا کی دل باندے کا تحمت لگی داختر زمین کا مطمئن بغسل رجران صالح انسان تخيادة جميلة دي دا حرم دي دا حياة دا حيرت دي دا غيرت دي انسان دا زان عوضا وشي او بيا تدير دي قبل كادا من انسان لدي بغسل جميل في ملانة تلك انتصار في غلط دي والله يستعمل انت سهل اخيانتك كل زان مصر اذا بلتا اخيانت لن لأوتي غمراه اي مسلمانان ولا يتجاد خاطب وقال مطلع عن الوزير وترقب هذا التسامي يسرانين عن كتهم يعني كانت في كل زان في بلتا اخيانت كل داري يدار يتجاد ان الله بحق الله قال لا يحب مخلصي من هغسي كان خيانه شیغا یسیانت درخ اسیم و جنانگار با اللہ خیانت در خلق دو قدات خلق آغد اللہ نیسی یستخون من اللہ ولا یستخون من اللہ اللہ لبن خلق ترادیس کل ارادی تفسری اللہ اوز خلق نتبال اختل ارادی تفسری اختل جناح اختل غلطي خلق مخوفتك الى ان لا نريسين لكتايا يستحقون من الله دي خطتون كي يدخلوا ارادوا دخلتهم ولا يستحقون من الله دي يستطول ايكي دخلوا خاص وهو معهم داخلوطات بحر وقت جي سرده اذن بيتينه كان وقت جي يشتوم فروكولي ما دهره لا يرجى من القوم كالله راجلو ده جيدا وينان بس القوم قبلو ده بكال ده تارا جديد الدسير حامدان يتغيب سلمانان هم اسواري يقولي بس الحامدان عزتي بشر قوي ودسير مسواري يقولي ساتنا زمن تحامدان بان الزام راجي يجي من انذار فخلا خد من انذار وبيون تنين الانذار في اليهودي بان وقال قال اقال يقول الله هو ساس الصباح خلق مخبضا حضرة تفسر وخزمان ويمكن بسكين وهو معاهم فاخده قد جي سراو اجي بيتون فاخده وقت تجي مصوري كولي ما ده هذا تجي لا يرزا من القول فالله راجينه ده جي رجينا اتبا جي سليه وكل مصوري يقول الله تجي راجينه وده حقيقتي كده وكان الله او دي الله تاج ما يعملون فارس الجيك عملت المخيطة راجي رئيسي الله ذكو ساسو بهر حالك مراقشه وساسو فدروغة فجنوبا راجي رئيسي فجنوبا راجي رئيسي وده الله خاص فرنا كذا تبت تجيب الناس بطاسو عزت بج باق بلدان دغلاء ملجي بطاسو او دي قبيلوت او ايكو ذا ست تاكو خبانان اجان جيجي دي اختر قبيلو دي من دا تارا دي عزاد دا تارا فدا كانت كورك دا دي اختر رسم دا جلجل تارا دا خدينا بزان سن دا خلا تارا دا جناح يسورة دي جملي فتبوك يسمى لامتا كي انسان دي انسان دا جناني كي تيجي انسان دي دينا وخطاو دا دي انسان جول دا مثلان مالي دي خطا حطاي دا دينا تيجي ندي وديا تدينو دروغ دي بدوكتي دي ما يلزام تبيتا باندي لدي نا الله نبي مخصرة طوالي دخلت فنظر تسليس قطو الله تتوبي السلا الله بي ماسكي الله تنظر تدين ليو سعيني خط عليني الله تا الله نتوكلي في تطور ها أنتم خبر دار خاصتي ها أولاي أغحلتي زادلتم عنهم خاص جزاك وجيد طرفنا كل حياة الدنيا فجلد الدنيا فاسكرة كل خاندان بطار جزالة او لجارة فمن يجادل فسوط جزالة الله الله فاسر عنهم دجير يوم القيامة كروب القيامة فالله تدربارك وليا سكر اما يكون عليهم وكيلا او يسوط الشيء وجيد طار وكيل انت وجاتك وقالتك وجيد الناس خطاك وقالت كريا وجيد طرفنا أنت وضعت وصوتين وصحفات جوشي أجيب أكار رب وكالك أكو فألا تدربارك ألا تخارك معلوم كنت خطاف السر وخير خلص خيب يعني ومن يعمل فات عمله سوءا بجنا أو يظلم نفسه يظلمك تحت النفس ثم يستغفر الله يضحنا ورسل خليقاتنا يجد الله جواب من مسلقة غفورة رحيمة رحمت يا رحمتين ما أسوى إنسان لي الله ما تعيطها فقارية الله يجب أن يبقى كان بدنيا شر من بدي بدنيا عزت خرابت وعزت بأ الله فلا أسكره دخلت قبلك بأ الله كان عزت راتي كلا موت قليلي كلا فقارية بدنيا شر إنسان لكي دامي ملامتة خيرك أخذت أخذت غار عزادك الله برسيك دي دنيا كن عزت برسي أو الله برسيك آخرتك عزت برسي أو كتبير دويقية أو الله كنزان مجرمك من دخلك كنظرك فوق دي دنيا كن تنسكت خسر بحسارك سلوك بدانك آخرتك وكباز دل دانا كتبير دنيا كن أم كتبخامك بتسكتين وي نزلت بلا نخلت مفردت وحلت تقوى معلومة الضرور بجيدي ومعفقت كنعي جوكرة كنعي كربا سايزت تجيب النابا بجيدي النابا يستفارك بخنا وغوار يجد الله جوابه مصريقا غفورا رحيما بسنك يا حيثون النابا خنك جابتك ما هنا بسي ومن يكتب اخلص او تاتي اخرى والجناه فإنما يكفي على نفسي لدى أخرى بحسن جانبك بل كانت أخي بحسان مليون بك دون الثاني فدي دنيا كان زميل سوء تأخير كان زميل وقال الله او دي الله تعالى عليما حكيما عالم او خاضم بحكمة وترك كل جناته ذات دور سحبة بجرم خبرات فجاء الله ويقاسد الجرم بخاف جرم كاو وهم جناته بلتا رفتا دخلی جناب بوش کا بلتا باندھا کرو الزام کا بلتا لگاؤ تحمد کا بلتا لگاؤ اللہ فرمائی جاہتے دا جناب خاص جناب اللہ فرمائی راضیات کرو وہاں یکھت تاکہ اکلا خطیعت میں خطی او اسم اللہ جناب فخطاتی اوکار او اسم اللہ دا جناب اوکار ثم یرمی بھی دعا اول تاری سر بریئا و بن سر بی جناب سر لقد اردت ان اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مذاك كل جنونك مذاك كل جنونك هذا جنونك الله فرمو الظلم ظلمات اليوم الخيار هذا جنونك بابا سوري لتقل يوم يعرف راضيري أعوش تشاري قبار من دميرك أظن بسمة ملغة مذاك يرون وده كانت قرد جاسين جوت يروت براضيري ده كانت قرد بدا جنونك راضي أشياري يتوقع راضيري دوبارہ یہ ہمیں دیکھا سکتا ہے اِنَّا اَمْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِسَكَ نَازِلْ كُلِهِ مُنْجَتَا تَكِتَابَ قُرَانَ نَبِي بِالْحَقِ فَحَقَ سَرَا لِتَحْتُمَ بَيْنَ النَّاسِ كِتَسْتَيْسَ لَوْفِكَ مَا بِنْدَ خَلْقِكِ بِمَا قَحَرِ سَرَا عَرَاكَ اللَّهِ سِفُودِ لِهِ تَعْتَ خُلِقَاكِ ولا تكن او تمكي قال الحائرين عند قارب سيان الدرو خسيما جدل تونك سلاوي مرجتيا وانداد لقوا استغفر الله او بخنا غالا بخير قاتنا ان الله بسقى الله قاب دان دي غفورا رحيما بخون كو رحم تونك الله برحم ببانوك ولا تجادل عن الذين وجدر مكواد طرف دعا وكسامنا يحسانون انفسهم كوري سيانت تشكل زاد نصرا كل جنات بلبان بإنفان بجنا لغي إن الله جسد الله فاك لا يحب نصر خيما هغ سوق كانت لي خوانا أثيما كانت قوم كيوبنا غار بخرطة بلت النصر خي يستخفون من الناس جيخو كل إرادة فتيد خلقنا ولا يستخفون من الله أو جيو فتول لشيد اللهنا فالله نبي سيغتتي وهو معهم او داخل تنجي سرو اذ يضيطون هركلة في مسوري كولي دست الخاندان دا عزب دا بسو دا پارا ما هغا مسوري كولي لا يرضى من القول تراجي وخلي فاق دوينا دا دينا جي سلو قاغ مسورو كي الله تراجي مو بتاغ دا حقيقة خلاف وكان الله رضي الله قال بما يعملون اغتي جيتم عمل كي محيطا راجي رؤون كي الله وجد راجي ركم فدي دنيا تغم راجي كي ذكت الوحي رالا مسلمانا نتا دواغي منافق اتكارت طول خلقك دواغي منافق اتكارت ها انتم خبردار تاكتي ها اولاي غخلتي زادنتم تقاس جدرك ولا عنهم دجيب طرفنا في الحياة الدنيا تجل دنيا كي فاسق قدی دنیا کلاوی حفاظت تو بساوم تو فمن یزادل اللہ فسروف تجگڑو کسرے پا سران ہندگیر طرف یوم القیامة سران دا قیامت فمس ورد نبیاء سوک حقیقت کرتے امن یکون ویسوک تشید جل علیہم تجیبان بے وسیلہ وسیل کارسان نجی کار با انت جا سوک سمائی جن تقوی ونطا کے سمکے ومن يعمل ساتي عمل سوسي عند جناء او يزن يا ظلموك نفسه فقل زان بانده تزياتيك اسو ثم يستغفر الله وبيع بخنا وقال غفره قاتنا يجد الله بيعلم المسلطة غفورا رحيما بخون کی اور رحم کون کی اللہ کی بنا دنا عثمان توبہ استغفار کا اللہ یہ بڑے وبخم تو قبل شعبان الزام میں لگاوا ومن يكسب او شاك اخرى اسما يوجنا فانما يكسبه على نفسه اذا باب السر لا دخل زان لطارا وكان الله رضي الله تعالى عليما حكيما عالما خاوما حكمة الله تهر كمان بخبر دار به ومختار جناك وكفتك كوزا من قبلك في السراجي على طول باني الله واقف الله عالم به ومن يكسب خطيئة او شاك اخرى وخطا بخطا یو کار تی اوکو او اسمان یا یو جنو اوکلا سمم یرمی بیهی جوا اوو دی کامی باندی بری ام یو بی جنا سرے باقی نزبت بل چاہتا اوکی او غرا دی رئی فقد احتمالا کتائی سرد بار کو بہتانا بہتان و اسمان مدین و جنا اختارا یعنی دا بہتان یو تاو دا بہتان سزا بخد پاک دل ورکل بل طرف تی جنا سرے دا جنا با امولا اللہ زان لسزا ورکل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله أتمنى كل عمل لك في الصلاة يا الله تربي جنازة من دلاس إزاري يا الله من كل جانب دخل المسافي ومن كل جانب دعوان المسافي يا الله دخلت إسم كل المسافي يا الله بالدنيا والآخرة بشر من بجانا من كل حساب الفرماء يا الله كنت دي دنيا تزمير إنزاد ونسرة الفرماء وآخرة كم يا الله تزمير مدرسات يا الله الدنيا ترسانين ختم في الآخرة ترسانين ختم في الآخرة ترسانين في الختم يا الله بزارون ده ظلم ماده مظلم ده دعاين يا الله ده مستخدمت كلمة يا الله يا الله منغا منغاري شياساني يا الله دي بناه مرانسي شياسانة مخيرتك يا الله شراك مخيرتك يا الله تأخيرتك من جناه مصربون وطلق يا الله تبيب نيا تسلامي تسلام مخيرتك يا الله منغا جناه مصاب يا الله شيطاني جسوك وصفرين ومصاب كل مغزان لهم الإسلام فيه يا الله مستركي بسيك بنا عن سباة سفاة عاملة ولا ورد ومن الله لو رجل تسير سبيها جاك بسراء سبيها جاك ولا مدابين في روضة يا الله ما رولاك من بركات واسي خيضك من بركات واسي بحوالة تربية جدا لكي بحياة يدي تربية الإسلام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.